نأتي الآن إلى باب يتعلق بحد الزنا. ما هو الزنا؟ نعم شيخ والله ما أدري، الله أعلم. ما المراد بالزنا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: الزاني من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو من غلام أو من فعل به ذلك. هذا هو تعريف الزاني. قال رحمه الله: من أتى الفاحشة في قبل أو دبر، نسأل الله العافية والسلامة، سواء كان الإتيان في القبل أو في الدبر فإنه زان. وقوله في القبل أو في الدبر يخرج الاستمتاع، بما دون ذلك فإنه يعزر ولا يحد. قال: من امرأة لا يملكها، خرج به الزوجة وإيش والأمة التي يملكها ملكا تاما، أو من غلام، والعياذ بالله. ذلك أن المذهب عندنا أن حد اللوطي كالزاني، فإن كان اللوطي والعياذ بالله محصنا فإنه يقتل، يرجم حتى يموت، وإن كان غير محصن فحده 100 جلدة. قال: أو من فعل به ذلك، فكلاهما الفاعل والمفعول به في الزنا وفي نحوه كله يعتبر زانيا، كلاهما يعتبران زانيا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى عقوبة الزاني وحده. إن كان الزاني محصنا فحده الرجم. قال المصنف: وحده الرجم إن كان محصنا. طيب وإن كان غير محصن؟ قال: أو جلد 100 وتغريب عام إن لم يكن محصنا. إذن إذا كان الزاني محصنا، سيأتي تعريف المحصن بعد قليل، فإن عقوبته هي الرجم حتى الموت. وإن كان، بالمناسبة، حد الرجم هذا ثابت، هذا ثابت باتفاق الأئمة وأهل العلم وأهل السنة، ولم يخالف فيه أحد من أهل السنة، خلاف فيه مذكور عن بعض أهل البدع والضلال في السابقين واللاحقين، وإلا فقد ثبت عن أو كان فيما أنزل، نزل آية في القرآن: والشيخ والشيخة إذا زنيا فأرجموهما. وقال عمر رضي الله عنه في البخاري، قال: كان فيما أنزل آية الرجم، فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، أخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام رجم، والخلفاء رجموا، والعلماء أجمعوا على الرجم، ورجم النبي صلى الله عليه وسلم مو مرة ولا مرتين، قال في رجم ماعزا والغامدية واليهوديين، وقال في حديث وغدوا يا أنيس إلى المرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، كلها حديث صحيحة. ثم يأتي بعض الناس تمام يقول لك: لا، لم يثبت. إذا هذا كله ما ثبت، فما الذي سيثبته من الشريعة؟ فالإنسان يحذر من استماع، خاصة هذه الشبهات لا يستمع لها الإنسان، يحذر من أهل البدع وأهل الضلال، لا يستمع لهم ولا يجالسهم. طيب، ما الدليل على هذا؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا المحصن، غير المحصن جلد 100 يجلد 100 جلدة ويغرب سنة. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني، يعني إيش يغرب؟ يعني يخرج من البلد، ينفى إلى بلد آخر. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ما المراد بالإحصان؟ نحن قلنا عندنا محصن وعندنا غير محصن. من هو المحصن؟ المحصن هو من جمع الأوصاف الآتية: حر، بالغ، عاقل، وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في نكاح صحيح. قولنا حر، خرج العبد، البالغ خرج الصغير، العاقل خرج المجنون. وطئ زوجة مثله في هذه الصفات في نكاح صحيح، يعني رجل، عندنا رجل لم يتزوج، محصن ولا ما هو غير محصن؟ رجل تزوج وهو صغير قبل البلوغ، ثم طلق قبل أن يبلغ، وبعد ذلك زنى، محصن ولا غير محصن؟ لغير محصن، حتى لو زنى بعد بلوغه طبعا، لأنه وقت النكاح لم يطأ زوجة، ولا بد أن يكون عندنا وطأ النكاح وعندنا وطأ الزنا بالنسبة للمحصن، لا بد أن يكون قد حصل له وطأ في النكاح، وأن يكون حال وطئه في النكاح بالغا عاقلا حرا وزوجته كذلك. يعني لو واحد تزوج مجنونة وطلقها، وكان قد وطئها، هل هذا محصن؟ ليس بمحصن. رجل تزوج أمة، ممن يجوز له يتزوج الإماء؟ من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانه. تزوج أمة طلقها وزنى، محصن ولا ما محصن؟ طلقها ولا ما طلقها؟ حتى لو هي معه زنى، هل هو محصن ولا غير محصن؟ ليس محصنان. طيب، رجل تزوج زواج بدون ولي، امرأة حرة بالغة عاقلة وزنى، محصن ولا غير محصن؟ تزوج بدون ولي وبعدين زنى. طبعا الزواج بدون ولي لا يعتبر زنا كما سبق، لكنه غير الزواج بدون ولي زنى. ايش رايكم، محصن غير محصن؟ لانه اشترط ان يكون الوطء في نكاح صحيح. واضح يا شيخ؟ لا، كل واحده من هذه لها ادله، ارجع اليها في المطولات تلقاها. نعم. طيب، لو انه طلق بعد الطلاق، رجل تزوج امرأة حرة بالغة عاقلة وهو حر بالغ عاقل ووطئها واستمتع بها ثم طلقها بعد ذلك وزنى بعدما طلق، محصن ولا غير محصن؟ محصن. إذا كون الزنا حصل بعد الطلاق لا يؤثر في الإحصان. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى مسألة، بماذا يثبت الزنا؟ لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. ما هما؟ الأمر الأول الإقرار، أربع مرات قال لا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. الأول قال إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. إذن لا، لو أقر عند القاضي، جاء عند الشيخ قال هل زنيت؟ قال نعم، خلاص يصدر القاضي حكما برجمه أو بجلده؟ لا، لا يثبت الزنا بإقرار الزاني مرة ولا مرتين ولا ثلاث، لا بد من الإقرار كم؟ أربع مرات. واضح يا مشايخ؟ طيب، إقراره به أربع مرات مصرحا بذكر حقيقته. أيضا في الإقرار لا يكفي أن يقول والله إنه زنى، لا بد أن يذكر أنه زنى بإدخال فرجه في قبلها. واضح؟ أي نعم، لا بد من ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ماعز سأله أسئلة صريحة حتى يقر إقرارا صريحا. واضح؟ طيب، الأمر الثاني الذي يثبت به الزنا الشهادة. شهادة كم واحد؟ أربعة رجال. قال أو شهادة أربعة رجال أحرار. طبعا لما نقول لك رجال لا تقبل شهادة النساء، لو شهد 20 امرأة أو 40 امرأة على رجل بالزنا لا يحد. أحرار لو شهد العبيد لا يقبل شهادته. عدول لا تقبل شهادة الفاسقين. طيب كيف يذكرون الشهادة؟ يشهدون أن فلانا زنى وبس؟ لا، ما يكفي. قال يصفون الزنا، يصفون الزنا بما يبين حقيقته وأنه قد أدخل يعني ذكره في قبله. وأيضا يجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد. لو واحد منهم جاء اليوم للمحكمة والثاني جاء بكرة لا يصلح، لأنه قال لابد أن يشهدوا في مجلس واحد. ويتفقون على الشهادة بزنا واحد، فلو واحد قال زنى بهند والثاني قال زنى بفلانة، واحد يقول زنى بفلانة والثاني يقول زنى بعلانة، فشهي أربعة، اثنين شهدوا على زنا واثنان شهدا على زنا آخر، يحد؟ لا يحد. هذا ما يتعلق بحد الزنا. نأخذ بعض الأسئلة ثم ننتقل إلى حد القذف. يدخل في حد الزنا الموجب للحد إتيان الفاحشة في دبر الزوجة، إتيان الفاحشة في دبر الأجنبية، المساحقة بين المرأتين، جميع ما سبق. ايش تقولون؟ باء فقط. طبعا كل الأمور هذه محرمة بلا شك، لكن الزنا الموجب للحد هو باء، إتيان الفاحشة في دبر الأجنبي. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل يثبت له الإحصان؟ ها؟ لا يثبت، ولو خلا بها لا بد من الوطء. يثبت الزنا في حال ما إذا واحد أقر الرجل على نفسه بالزنا مرة واحدة، شهد شاهدان عدلان على رجل بارتكاب الزنا، شهد أربعة شهود على رجل بالزنا كل منهم يذكر زنية مختلفة، لا شيء مما سبق، لا شيء مما سبق. كل هذه الثلاثة لا يثبت بها حد الزنا. طيب، نأخذ أسئلة مقالية. من هو الزاني؟ هو من أتى الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا يملكها أو غلام أو فعل به ذلك. جيد. ما هو حد الزاني؟ تفضل. إن كان محصنا يرجم حتى الموت، غير محصن يجلد. وش الدليل؟ خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. طبعا الجمع بين الجلد والرجم ورد في هذا الحديث، ولكن الجمهور على أنه لا جلد مع الرجم، وإنما يقتصر على الرجم، ولهم في هذا أدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث التي رجم فيها لم يرد عنه أنه جلد مع الرجم، فقالوا هذا القدر من الحديث منسوخ، والله أعلم، وإن كان عمل به بعض الصحابة رضي الله عنه. طيب ما الإحصان شيخ؟ الحر البالغ العاقل الذي وطئ امرأة مثله في نكاح صحيح. حسنت. بما يثبت الزنا؟ بالإقرار أو الشهادة. إقرار كم مرة؟ 4 مرات. والشهادة كم واحد؟ 4. هل يكفي 3 رجال وامرأتين؟ لا يكفي ذلك.